نونجي توحيد ركال نجوندي سجي سورة أرنجو القرآن سورة تكتم القرآن دون سورة الفاتحة سورة الناس يفود إن دينتين نونجي توحيد تتديف يو سورة الفاتحة عي أرنجو الحمد لله رب العالمين جتو يتبتني لام رجم تقفوجد وليتني نونجي ديف الحمد لله وتوحيد الألوهية الحمد لله جتو يتبتني الله يوكو سعب سميدنا توحيد الألوهية ده كوب أم دا جتو جدي صنداف آي الله كود ميو ديوالنا رب العالمين دوم توحيد ربوبية سبي أي جم تقفوجي سيا ما عالم خوانا ألف سبي ولا كوودي سونا تقول أتقارو نفتي الله وان تقول أكويد كوف كتقا الرحمن الرحيم ومو بتوحيد أسماء وصفات أي كفر هنة كيري هنة ملك يوم الدين مالك يوم الدين رفو جنغا جوني سعي جوني مالك يوم الدين أتبنتني ربوبية سبيكم بيلا ده الله كمكم مري أرنا إلى آخرف هو ربوبية مبينة هو التوحيد ربوبية أجوني كنت عايزهم بين أن مالك يوم الدين ين برجاري دوني ين درنجل كنت عايز الله هيرتوري الأم جونك حكمة هيرتوري المجوم هيرتوري جونك الله وني مرة أن يلوم وندي الله نكني مري فوق نمري نيلا ديف ين وني ين رندر بقى أبنا قافولي إن كنا نتو الله هاي بيرو أنا ربكم الأعلى من يوم من مورو دوني فرعون إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد يتوحد الألوهية وش كوني ألوهية كوني ما أنا بقى بنال داو إياك نعبد أنت من دوات إن عندي لغة عربية كو إيا أو أديك ومن هلا هنو حصر إياك نعبدوني أنت من دوات من دوات أقول حسنا أنا كي أنا عبدك والد أنا عبدك من أندوة ساي من أندوة جوانا وعيت أي من أندوة قرأك وانا أنا كان مين إياك المفعول وعرنوني كل اللي دوات يقفوا على صنا وإياك نستعين أنت دوم من تبير تفابنك هي توحيد ما أنا بقى من هذا أوري دوني أولو هي أن الله أنت من كيرتوري دوال أنت دوم من بفتر تومي دين تنتا إما قرأك وعي اهدنا الصراط المستقيم كان لون آمين أتو البوتشينغو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كان لون آمين أتو البوتشينغو أتو البيم بنيمين دائمون أنا تكابيمون تكابيمون بيمون اليهودين كور ولا الضالين وانا مجبرون أنا صاري يوني أتبين تني توحيد الألوهية سبجوني كم بيدن اهدنا الله كان لون آمين tabude kande yo du'a wono du'a ne fani won dewal sa noddi Allah awi Allah handal afani kando to wala sona andal Allah le dum won tawhidulillah sibi kando to wala sona Allah wala baa handal sona Allah sa noddi goddo awi hande ya annabaajo handam ya malaika handam hono kande yamo ken yo tawfiq o de sey paamen do kande ya ana wodi mo annaba be kokka kande ya ana wodi mo ulama o en dokka donka ngam rongol annaba fa innaka tahdi ila siratil mustaqim o woni kande ya banginande yimbe fa yimbe ban ji angonga anda dum yongonga kande goddo o Allah tan hertodi o woni tawfiq ne do hono so fami gonga o du jaba o kala tan hertodi o kana ba ba ay annaba be noddi yimbe fahi do gonga bangani zati annaba be gongoni kabe jabay wombe ibrahim mun en celi wombe mun en celi wombe re mun en celi wombe jonga sakira mun en badi be celi den no on kande woni hono jonga hono e bi'ar do o woni jonga mo biiden o kande ya woni mo biiden Allah tan nyaagete ka kande ya bangi gol o don handam do ni bangina nan dun ka annaba jan wi e don do annaba jan wi aidan nabida Allah ihdina kando da min as-sirat al-mustaqim atul pochingo um joni yo tawhidul uluhiyya sabiya andi jaka ndarde te dum wana sona Allah ne no bangi datongol hono wuri ana noddimo nodda hunde farid wari hadith ad-du'a huwa al-ibada o woni hadith kelu do de hadith goddo warto no wi'a ad-du'a mukhul ibada o ka da'if du'a woni musa dewal Allah donc ko woni hadith kelu do ka de ad-du'a huwa al-ibada du'a kanyum dewal den non ayile o do aya neddo nyaagi ki Allah Allah hando dum datul pocingol wal annabaabe goddimbe shahidi en modjube funati be ngoni ahlut tawhid o hinamo datul tikkaabe mun don ali hudiyam ko be andu be gonga feli e datul majjube don annasara nyuti majjer ni fa pewti e tagaru bi o yo Allah hay o woni jonka hono e suratul fatiha o biiden nam tawhidi tekki fo andi bu gaden e suratul nasr dun sura tekkano le qur'an قل أعوذ برب الناس بيوعك اللي موي ميرو مولوري جم يمبيو قل أعوذ ميرو مولوري برب الناس يوكم بيدا استعادة ميرو مولوري كو دم توحيد الألوهية سبيوالا مولور تقصان الله من مولوري كي الله شره مدماني من مولوري كي الله طرماني الله تمولور تي سمولوري في قدو mi molori ki annabaajo ma moddo ma malaika anda a waddi a rentini Allah goddo ma al tawni molorte den no biida bi rabbin nasi at ko jonka biida modori ki Allah ko tabintini uluhiyya ko biida bi rabbin nasi jom himbe tabintini rububiyya atabintini asma wa sifatatu sabi atabintini kanko jew himbe be on rububiyya asifu ki mo da safari ko rabbu أنا أيها النبي الحمد لله رب العالمين لأنه ملك الناس تبنتني ربوبية أسماء وصفات إله الناس تبنتني ألوهية كما أسماء وصفات لأنه جوان توحيد يجري كالي جواني توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات إن جازمي وانا دي توحيد الألوهية توحيد الالهية دو انا ساوي كون ما نهالا كاده كلا ايرو دو ولا ديوتي رسول الله فو ايرا ربوبية اودو دو نكام كون تاكو ايرا جونكا اسماء وصفات اودو ني ايرو دا الله تنواني ديوتي دو سو بيوتر دامو ديوال فو وران تامو دينتو اجان كي سادو كون كون تاكو كاسوني دو ايري ربوبية اي اسماء وصفات انا يلزمي او ايرا توحيد الالهية أنا يلزمي أنا يلزمي وقرة آية القرآن الذي فهي كل جن في حرارة شديدة لأنه إن بي أن الله إله واحد لا إله غيره إن كوتيته مطن الرسالة لا إله غيره دويتير ولا سونا ولا شبيه له نندو ولا نام ولا نندو كانكو الله الله ولا شبيه شبيه وني جونكا هونكو اناندي ني هوندي انا ناندي الله ولا هاي هوندي ولم يكن له كفوا احد غوتو فولا تاكي هون جونكا يو نندو دو يالله ولا اون ولا الله ولا يو ولا نظير له نندو دولا ولا نامو ولا ولد له ولا نامو ولا والد له سارا ولا نامو ولا صاحبة له جندرا ولا نامو ولا شريك له دنت ولا نامو كل جدي وني دارس عليك وريوتي جوني الله وي أن الله إله واحد لا إله غيره دورتي رقوة قوات الله صنع كمكو ولا شبيه له كنندي مكوالا ولا نظير له يرو مقوالة ولا ولد له بالنام ولا والد له سارة والنام ولا صاحبة له جندرة والنام ولا شريك له دينت والنام دي فو يديوتا دي دي الله ولا ولا يبقى لأنه جونكا سنيورتي أن الله إله واحد لا إله غيره عندن أوني ما أنا كلمة إخلاص أم أوني ما أنا لا إله إلا الله كم توني كلا إله إلا الله دارتك الله ولا دينتك كوي الله ولا دينتك فانيت با عند دوال واجبي سنا تري سا دوال قال الله تنغارن بانغ دوال سو انا وادي الله تن وادي نون دوال فوفو الله رينتا كين في هوند وانا ربوبيه وانا اولوهيه وانا اسماء وصفات في غوتو رينتا الله ريويد وانا هاني ريويد ولا غوتو رينتا يمكو ربوبيه تو دون وان تغودا تغيفو غوتو رينتا يمكو يندي مكو صفاجي مكو ديتو سال سو ولا شبيه له ولا نظير له ليس كمثله شيء sa jeewi o ay joni qur'an jati wi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wulli wala fukuna di allah allah kany won nano ji o famin o ay ji ab allah arandi aqira ahlus sunnah ahlus sunnah wal jamaa kabe mabbe asma wa sifat indi sifaji wanana de tabintinande allah hunde fuko allah sifori hore mu ما كو النبي صلى الله عليه وسلم صفر يا الله في ان تبتي نمو ووندودي اي سينو ديمو دوني ان نانتا موي كو سو الله وي ان نانا ام بيان الله ان نانا كان وانا هون ناريتي نينو هون نار خيان اندا هاي كو يغي يتو ام نانا وانا نوبي الى اخره ام يتاي فيو ني مي الله نانتا نان ديمو كو ليغا هون دي ميل دي ني دا فوتي فودا فوما ناريتين جونكا ال هاي كو توكسي ma don ta so ma hala halaka iwrata jiha ila akhirih wa ranide alla na hala en anda funo hal kanko yo ma hala en anda ta denno o aya o holli aqida ahlus sunnah yoga yimbe an godi e pelle alsalama ko luttude ko ahlus sunnah be godi yoga ni nandinan alla so alla sifiri ko hore mun hunifu be nandinan alla tagge fu sey bi hon masalan joni so allah wi annana fu be ngada annana hon no narete maana yi hon no jirete so allah wi ana jippo e mi ana jippo hon no jipporto den hon ni e be mo nandi be allah tege fu do wobbe ana hen be ana bi al mu'attila al mu'attila woni boldi bi sifaji allah bi ko buri hewde mu'tazila ko be ngeddi ko biya joni allah halata sa jeewi be bi nandi be allah tege fu gon hay yoga jonga tawlobe yoga sifaji so jeesna sifaji jeddi hono ashari ko ngori fay be sa yi hagi fay kambe zati won nandimbe allah sabi joni so allah wi ana cippo allah wi ana wara ari salaki men o walay be yimbe de yi do won be madhab ahlus sunnah wal jamaa be zati won so allah wi ana wara ma allah wi ana jogi jungo sa ya tawlan dum fu ana di jungo makko ngo e jungel mangi sabi so tawlba sa an wi jungo go hono zati makko kanko yo jogi jungo hono zati makko o wordi anda zati o jungodu hono wordi nanda e ko tagge ko tan khalas ayo ben ndiya do anda si vide salafo en be mazamun e tafyid tafyidun den anda fu ko hunde woni wana non non de mazhab salaf en ko hono imam maliki wi ni tan yeso makko dum mabbe makko rabi'a rabi'a ibn farrukh wa rabi'a ar-ra'i yeso makko dum um salamata wi ne lamdano jonka istiwa al-ash الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب أني وسؤال عنه بدعة كمني استواء أنا عمدا دون توجو دول عرش هنا تور دول عرش أنا مج وكان عمدا أنا أنا مج أتمنى أنا واجب يوم قد نكو الله بيكون لأن نكو الله في فوري هو يوم فوري يوم قد نم هون ديار يوم قد أو يو أو ولا بيت أو ولا سارة أو ولا جندرات ومن كو يلي قل هو الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بي الله هو في وري الله غوتو الله ولي فان درتي دو حاجيجي بي بي نيو جي بيناك غوتو فودولا تاك يو ناندو بما كونكو الله ولا جندرال وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وجوجي تاك جندرال ولا ولدا ولا بي وي ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء وي فدو ده لاتاكي ولان دي اراني الله انه الله دي افودي دون ولا ولا دي الله فودي ولا ولا لآخريته انقضاء ورويتو غلاتا ماكي تيكيتي الله دي الله هارتا دي اوتيمتا دي او مايتا او مايتا ولا اس يوسف يقول هذا ما هو وي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم كنكوني أرانو كنكوني تكتانو كنكوني بانغو كنكوني نيوبو كنكو عندو دكالا هوندي الأول وني هولي كودي دي فو إما كو وارتا تكالا وانا دي فو الآخر وني كنكو الله وكدو طور ودو مطور حديث فكتي دي ذاتي حديث قرر لصحيح مسلم وني اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء على عوني أرنو قوتفو ولا إياسو مالا وأنت الآخر فليس بعدك شيء عوني تكتنو في قوتو ولا تكتنو وأنت الظاهر عوني بنقوتو فليس فوقك شيء ولا فقد دوما وأنت الباطن عوني نيوبرو فليس دونك شيء ولا نقوت بجونك قايمة اقضي عنا الدين يعيوب نماني إيودي أمين عن الله نماني أمين به نماني إيودي أمين وأغننا غنا من كاري من الفقر يتلقاك ودعا وجنجي تلقاك اللين أمين jonnon hatta won e nasiji goddi woni mana hadisa e godde garde aljanna e yiti ana heddo ana duumo dum joni riwtata e ko biiden nam alla kanyum woni keddotodo tagar reugal kudde def ko sabi de alla ka zati mun o zati zati alla o hono hedda gol ana yelzimani zati o aljanna e yiti ne waano dum ñoko faggita alla kanyum muuyudo so muuyeyno dum aljanna e yiti heddata ko لا يبلغ كنها صفته الواصفون وي عند صفته يتتاكو باي دون حقيقة صفة الله نبواوا صفة دي صفة الله فيتو حقيقة صفة وذاتي صفكي الله ني فيتكي حقيقة ذاتي فما مني ذاتي ونينو حقيقة الله وري نبواوا يتتاكو نبواوا يتتاكو tabi arandi ahlus sunnah ko bi kiforto alla de ko alla sifori hore mum ma ko nulaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifori allah yani donka lebi say allah maana kala do do tay ana fami hen koy ka alhali ni dum wori non dum ka yoko majja maana tam be tabintina sifa fu mu alla sifori hore mum mo nulaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifori allah be ngarta fa en bido hono dum wori ko ya donka dum won tafridu ko ayo so tay kayfu oka unka tafid kayfa hono wori yo unka fawan andal mun Allah ka maana onon o ka yo maana o ka be tabintinan dum zati on dum biiden atharu nane o alistiwa ma'lum wal kayfu majhul wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah woni maada hala ibnu abi zayd al qayrawani ka boto fu wawa sifarade Allah honno Allah wori ni zati sabi dum ghaibu no mo goto fu anda sona Allah Allah sifeni fa anda haqiqa makko wala hakika oka dum kalaande wala yuhiq bi amrihi al mutafakkirun o wi mi yotobe piltata ko fi allah doka amru allah joni ko didi woni amru amba amrun kawniyun won amrun diniyun shar'iyyun won amru kawniyun woni hono fi makko kanko allah bangal jonka hono ko wodinta ko dum in wari nasa inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ay o wari jonka hono amru lati do kawni fi makko so muuyi tan so muuyi hunde tan o yalla ta tan hunde lati amru shar'i o woni jonka hono mo shari'an kejo woni yambirgol bangal sharia o إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى قال الله يمر جادل المؤمن والحق للسكراء يفود أمر يف ولا تكون قدرة الله أكو الله يمر فكو فو فايدة أنه فو عمنا فايدة مورونه عندنا أمر كوني أو ميرا صاروا أمر شرعي أك أك عندي نيمة عندي شرعي أك أك عندي نيمة أتوكا يندار تيتو يعند تيتو من عنده كهيل أمر أجرن أمر كوني أنون أمك ألوني أمبرانه يعتبر المتفكرون بآياته مي جوتو بجوني ابي تسكيترو اونو تاغو مايسيجي غودال الله تي كودي دي الله تاجي دي ساجيي كامو اجيي ليدي اجيي جونكا هونو هي توبو اجيي فونغو هي اجيي ادم دي كو نندي مودن فو اندان الله نو ووتي غوني كو جونكا ولا اندا انديرتي woni hono ko be testitorto ayi deedu shar'iyya kanje won kawni yankeje won ayatu shar'iyya do donc ayatu qur'ana de ayatu kawniyya do ni hono jamma yarato so nyaloma wara so jamma wey waker jamma nato so adno fu hawri wiyan hasidine nyaloma hono minti gorto fatina nge yambe bawa so nyaloma o wadi so adno fu hawri yiida fajiri feccho joni ana haaja hono heddade minti goto min tay didi adno fu waaw donc en kadi fu wakatiji jamma juuta nyaloma rabbida wakati nyaloma juuta jamma rabbida gaddo dum o woni dum da taski torto so andala dum da taski torto aywa deto ay shar'iyen keje de zaati du an andina Allah don ayi qur'an be satisi qur'an alta ko subhi allahi afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalha ayaje kawni yankeje de Allah haali de nokkuje fa heewi le Qur'an nokkuje fa heewi le Qur'an yo mathala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar ayi allawi tagu meseji an wodani dunki an haqqillaaji e tangdi don tageede kammuji e leedele kammo andi andi do med o samata e jenta mo nuyle e leedi di kambe daabaaji goddi do mayri e fungoji podoji hen e ladde e lutondiral jamma e nyaloma jamma yah nyaloma wara nyaloma yah jamma wara donc dum yo tagu meese e wonande dunki an haqqillaaji sama sama الذين يذكرون الله بأن مولى الله قياما الهالم بدريب وقعودا يبجود على جنوبهم تتجمع ويتفكرون إذا ميجو في خلق السماوات والأرض ميجو جونك تجد كم موجود إليه ديال انبياء ربنا يا أنجومي أمين ما خلقت هذا باطلا تجري دميره سبحانك إن سبح سبحانك من أن كن الله فقينا نمنا من عذاب النار جوك وجود من أجل كيف القرآن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الذي أنا تجد كم وجه لي ذلك إلّا تدير الجمع إن يلام إلا ناجي دوجي دو مايو إدي جولت كنا فتاجيم به نبى من مثلا عندك لي مايو قال هم با كلا أنا ودي تونو جناتا ينفاهي يجيم بناتا فاهي عن غراني andi huma do mayo so misalal ngadda hen misalal ngal demba ngal debba misalal ngal debba lana ka tawi andi jonka hon doga huma doga e ko lambo jippini iwde to duule to ko kany ndiyam su wurti niri ndiyam dam leedi ni tagal di yori ka jeewu su yam ummital dum ana en ummital ayi an kam mutobi budo ummiti budo heccho ko mawna ko guba zamanu kam mo beto ko yora so yori wa don wati be gam yor ko fu wati kam mo to mo wuri ngi a do watu ko ummitiki be gam so ne do so mayi ummitiki dun ka hana yembude man sa yi dum do dun ka yiri yitere man dum to do na wala tan e ko osaki e leedi ndi e kala daba e tirtagol keni du iwra ga wakati ji yoro jungo nyamo ni jamo ndu do wara yoro funnange ni ila akhiri hono ni e duule kayaade hakkude kammo e leedi duule de anni hakkude kammo e leedi kuri kam moye duule de e tiama dalilaji won hen wonande yimbe be ana mara hakkilo waddi aydi fahi hono kolloji hono tagiri yimbe leedi no tagiri jonka yimbe so o waɗi hono rewɓe mun en leydi mun en jaati leydi ɓe adama en zati faa neɗɗo heɓa deƴƴino faade jonka e rewɓe ɓe o waɗi gilli e hinneya hinneya e gilli hakkunde debbo e gorko oman debbo ma anda koto jeeya jeeyaɗo fa nokkuji goɗɗe gara ɓama ɗum ñande ɓamɗa ndi gilli kañum e hinneya naata hakkunde moɗo hono ni e jonka no ɗemlide luttodiri ni ɓeen numéro fulfulde ɓeena mera bamarankore nokkuji goɗɗe ɓeena mera arabe ɓeena mera français ɓeena mera urdu ɓeena mera ila akhirihi ni heewi hono ni en yittago men seygine ɓe andirta allah no woodi homo jangguini ɓe ɗe ɗo lugaji homo andini ɓe de ndenno o wi wala yatafakkaruna fi mahiyati dhatih yimɓe ɓe ɓe miijatako e haqiqa zati allah ono o kam miijo wawa hewtudo ɓe haqiqa ni zati allah o wordi miijo wawa hewtudo ɓe tagaɗo wawa famde ɗum wawa ko tagaɗo wawi famde de tago message makkoji e tago message makkoji ni kodi ɗi hono kollano holla gotal allah wa fi culle shey in lahu ayatun تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد هو نفوق نجيل أفوجونك على ما هو نهم كله الله أنا وود في الوود ندرمه خلنا أمور